إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون مع الزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وصلاة فجر هذا اليوم ننقلها لحضراتكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما زلنا نتنسم عبير ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، ذلك الميلاد الذي غير وجه التاريخ لهذه الشخصية العظيمة، شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الصحيح: آمركم بخمس الله تعالى أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلى يا رسول الله؟ قال: وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاء الفجر بخير البدء، القرآن الكريم، بدءا من الآية 60 وحتى الآية 74 من سورة التوبة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لا تعتذر

هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. اللهم يا